بسم الله الرحمن الرحيم. أن لما أنهى المصنف الكلام على ما يفعله من دخل ووجد الإمام راكعا ورجى أن يدرك معه الركوع، ذكر أنه يكبر قبل الصف ويركع ثم يدب. قد قدمنا هذه الصورة مفصلة المباحث. ولما انهى الكلام على ذلك انتقل إلى المسألة الأخرى، وهي وإن أحرم المسلم والإمام راكع وشك أي تردد في الإدراك لهذه الركعة ألغاها ويتمادى مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه، سواء استوى تردده أو ظن الإدراك أو عدمه، فهذه ثلاث صور. إذن الكلام الآن في من دخل وواجد الإمام راكعا، ينظر في بناء الأحكام فيه إلى حاله، ينظر إلى حاله، إلا أن الفقهاء لهم في هذا الموضع طريقتين. الطريقة الأولى من ينظر في حاله قبل تكبيرة الإحرام، ومن ينظر في حاله بعد تكبيرة الإحرام، فيه طريقة. من ينظر في حاله قبل الإحرام يقول بأن هذا الشخص إذا دخل ووجد الإمام راكعا فإنه لا يخلو من أحوال، هي أولا أن يجزم بأنه يدرك الإمام راكعا، أن يجزم بالإدراك، أن يجزم هذا كله قبل تكبيرة الإحرام، قبل التكبير باختصار، قبل التكبير أن يلزم بالإدراك، أن يظنه أن يشك فيه، هذه ثلاثة، وأزيد عليها أن يلزم بعدم الإدراك، أن يجزم بعدم الإدراك، أن يظن عدم الإدراك، أن يشك فيه. بعضهم يبدأ بهذه فيذكرها ويقول بأن الصور يجب أن تكون هكذا، يعني قبل تكبيرة الإحرام ينظر في حال هذا الداخل، هل جزم بالإدراك، هل ظنه، هل شك فيه، أو جزم بعدم الإدراك، هل ظنه أو شك فيه. بعضهم يسلك هذه الطريقة، ثم بعد ذلك يذكر ما بعد تكبيرة الإحرام، بعد التكبير فيعدد بذلك الصور الكثيرة، فيقول إذا كبر ما الذي يعتقده، ما الذي قام به في قلبه وعقله، هل تردد بعد تكبيرة الإحرام في الإدراك، وهذا يشمل الظن والشك والمساواة، هل تيقن عدم الإدراك، إذن هذه طريقة الفقهاء. منهم من يقول بأننا إذا أردنا أن نحرر المسائل والصور في هذا الموضوع لا بد أن ننظر فيما قبل تكبيرة الإحرام وننظر فيما بعد تكبيرة الإحرام. لكن الذي اختاره صاحب المختصر هنا والذي قرره شراحه أنه لا ينظر إلا إلى حاله بعد التكبير فقط ديال الطريقة التي سلكت هنا. وسيأتي أن الشارح يختار هذه الطريقة قال لأنها لا فائدة في هذه لا فائدة فيها لا فائدة. المعتبر الذي تبنى عليه الأحكام وما عليه بعد تكبيرة الإحرام، أما ما قبل تكبيرة الإحرام فهذا لا يهمنا. إذن فنقرر المسألة على ما هي عليها في الكتاب، على ما هي عليها في هذا الكتاب. فنقول إذا كان الشخص قد دخل في الركوع هكذا ثم تردد في الإدراك، فتارة يقول أدركت الإمام راكعا، هذا عنده تردد، هذا هو محل، هذا هو المناط، هذا هو مناط الحكم، تردد في الإدراك، تارة يقول أدركته وتارة يقول لم أدركه. ثم هذا التردد فيه ثلاثة صور: استواء الطرفين، مرة كيقول أدركته مرة كيقول ما أدركته. الصورة الثانية شنو هي؟ ها؟ ظن الإدراك، زيد ظن عدم الإدراك. ثلاثة الصور اللي كاينين في التردد هنا. هذا الشخص الذي هذا حاله يرجع مع إمامه إذا ركع معه، وأنه هو ركع دخل مع الإمام وجد الإمام راكعا فركع معه، ولكن لما ركع وقع عليه التردد في الركوع، قال واش أنا دابا من اللي ركعت وجدت الإمام راكعا، قل هذا في هذه الحالة، بقى في هذه الحالة وقع في باله هنا في هذه الحالة قال هل أدركت الإمام. هو عنده التردد، وهذا التردد يمكن يكون استواء الطرفين، مرة كيقول أدركته مرة كيقول ما أدركته، مرة ما كيظن، يعني كيترشح عنده جانب الإدراك، بعض المرات كيظن ترجح عنده عدم الإدراك، يعني ثلاثة الأحوال عنده كله. الآن في حالة الركوع راه دائما ركع، ركع هو ولكن الإمام طلع، شك عنده هل أدرك الإمام راكعا أم لا، ماذا سيفعل؟ هذا سيلغي الركعة. على مذهب إمام مالك أنه سيلغي هذه الركعة، وعندما يصلي يأتي بها، فإذا صلى أتى بها، هذا هو حكمه. إذن هذا السيد ركع وفي حالة الركوع وقع عليه هذا الأمر، هذا التردد، تارة يقول أدركته لأنه عنده فيه التسوية، تارة يقول لا أكاد أجزم أنه أدركته، وتارة يقول بأنني ما أدركته. على كل حال فهذه الأحوال الثلاثة قد تجتمع في شخص وقد لا تجتمع، ولو وجدت فيها واحدة فإنه حكمه هو ماذا يفعل؟ يلغي تلك الركعة، يلغيها. فإذا أتم صلاته مع الإمام أتى بها بعد ذلك، مفهوم؟ وسبب العوارض التي تكون له وهو في حالة الركوع. هذه هي صورة هذه المسألة. غير تقول لي وماذا لو دخل باليقين قبل الصلاة، قبل مثلا قبل تكبيرة الإحرام كان يجزم أنه سيدرك الإمام، أو كان لا يعتقد أو كان يعتقد، كل هذه حكمها واحد، سواء ذيك الأحوال الستة ولا خمسة ولا ما شحال ذكرنا التي قبل تكبيرة الإحرام، كلها هنا سواء. هذه ستة ولا سبعة ولا خمسة، هذه خمسة الحالات كلها سواء في الحكم، لا تؤثر. لماذا تناقش هذه؟ لأن رب خان يقول لك الرجل جاي يتيقن بأنه سيدرك الصلاة، وعنده يقين بأنه سيدرك الصلاة، ودخل بها على يقين أنه سيدرك الركوع، مش الصلاة، أنه سيدرك متى الركوع. كيف ألغيتم هذا اليقين المتقدم؟ ذلك ما عندوش تأثير. المعتبر هو الذي كان في حال الركوع، هذا هو المعتبر. أما هذا الذي كان قبل تكبيرة الإحرام فهو غير مؤثرين، ولذلك يقولون سواء دخل على جزم أو على شك أو على عدم يقين أو دخل مع استواء الطرفين فحكمه واحد، وهو أنه يلغي تلك الركعة ويأتي بها بعد تمام الصلاة. هذا ما يتعلق بهذا الفرق. فإن جزم بإدراك فالأمر ظاهر، وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن الإمام رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يرفع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ، وإن ركع لا يجوز له الرفع، فإن رفع بطلت صلاته. ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن، ولا يعذر بالجهل، وكثيرا ما يقع ذلك للعوام. هنا صور، الصورة الأخرى، الصورة الأولى التي ذكرناها هي صورة ماذا؟ صورة التردد. الصورة الثانية صورة الجزم، أنه لما ركع جزم بأنه أدرك مع الإمام الركوع، هذه لا تناقش. الصلاة صحيحة والركوع متقرر، الركوع مدرك والركعة ثابتة، هذا لا يناقش، هذا ما كيناقشوش، لأنه أدرك الركوع وجزم به. الصورة الثالثة جزم بعدم الإدراك، ودابا لما ثبت كبيرة الإحرام وهذا جزم بأنه لن يدرك الإمام، عرف ولكنه جزم بعدم الإدراك، جزم بعدم الإدراك، عارف بأنه لن يدركه، هل يجوز له لهذا أن يركع؟ لا يجوز له، لأنه لما علم أنه لن يدرك الإمام كان عليه أن لا يزيد هذا الشيء، لأنه لا فائدة فيه ولا معنى له، كأنه تصرف عبثي لا قيمة له. لماذا يركع؟ جيد، ماذا لو ركع؟ هو عارف أنه ما غاديش يدرك الإمام ويجب عليه أن لا يركع، ولكنه خالف ما هو مطلوب منه فركع، جيد، لحد الساعة صلاته صحيحة، لكن يجب عليه أن لا يرجع، يجب عليه أن لا يرجع، فإن رجع بطلت صلاته، لأنه تعمد زيادة ركنين، ومن تعمد زيادة ركن فإن صلاته تبطل، سواء زاده في حالة الانفراد أو في حالة المأمومية أو الإمامية. دابا جيتي لقيت عرفتي راسك أنك ما غاديش تلقى الإمام راكعا، ولكن قلتي بلاتي ما غاديش نلقى، ولكن غادي نركع، ركعتي ورجعتي، هذاك الركوع إيش فائدته؟ ما فائدته هذا الركوع؟ وغير معتد به وغير معتبر ولا يحسب لك، وركعته الغيت، فلماذا تركع إذن؟ أنت تزيد ركنا في الصلاة من غير موجب، لا بجهة نسيان ولا بجهة جهل، وإنما تعمدت، لكن قالوا بطلت صلاته مطلقا لأنه زيادة ركن، زاد الركن في الصلاة فبطلت صلاته. جيد، إذا ماذا يجب عليه لو أنه أخذ بما هو مطلوب منه؟ أنه إذ قاد ركع وأتى بهذا الأمر الذي خالف فيه ما هو مطلوب منه أنه يبقى، لأنهم سيعدون له هذا الانحناء محسوبا من السجود. معلش حسبوا لي هذا بأنه من السجود الذي سبق فيه الإمام، فيغتفر حينئذ هذا الأمر ولا يترتب عليه البطلان، لأن إذا نظرنا إلى هيئته في هذه الحالة سنقول سبق الإمام بشيء من السجود بالاستعداد للسجود، فالأمر حينئذ يخف، أنه كل ما في القضية أنه سبق الإمام على إلى السجود أو إلى الدخول في السجود قبل إمامه، فالقضية حينئذ قد ينظر فيها بهذا الاعتبار فيخف الأمر. لكن إن رجع فقد تعمد زيادة، وليست زيادة مغتفرة بل هي زيادة ركن، أنه لما رفع حقق الركوع، والركوع ركن في الصلاة، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته. أما إن بقي منحنيا حتى يجيء الإمام ويذهب معه إلى السجود فصلاته صحيحة، لأنه لم يزد فيها ما يقضي ببطلانها. هذا هو حال من علم بأن إمامه لم يدركه نهائيا. هكذا. ووجه هذا بين بطلان صلاته لأنه تعمد زيادة ركن، وأما زيادة حركة ليست بركن ففيه التفصيل المشهور، والعمدة في ذلك على القلة والكثرة، فإن زاد شيئا مما ليس من الأركان ولكنه زاده وبالغ في الزيادة وأكثر من ذلك فهذا لابد أن تبطل صلاته لكثرة الشغل. أما إن زاد شيئا في الصلاة ولكنه خفيف فإنه يخفف عنه لأن هذا من الشغل القليل وهو لا يؤثر. فتحصل عندنا إذن فيما سبق أن من تردد ألغر ركعة ويتبع إمامه ولا يضره رجوعه، هذا دابا ما عندوش ركعة، هذا صاحب التردد ما عندوش ركعة، ركعة ألغيت لكن رجوعه لا يضره. لماذا؟ لأنه لما ركع كان ينوي أنه مع الإمام، إذن فالاقتداء هنا حاصل، ولما رجع اقتداء بالإمام، إذن فهما قد استصحبوا له حكم الأصلي وأعطوه حق الرجوع نظرا لوقوع الاقتداء. أما هذا الذي علم أنه لن يدرك الإمام وتعمد الركوع من غير أن يكون لذلك مستند فإنه حينئذ يعتبر تصرف بزيادة ما يقضيه ببطلان صلاته. هذا وجه المسألة وهو واضح. ننتقل إلى الحالة الأخرى، وهي حالة ما إذا علم أن إمامه قد استقل، يعني هو كان ينوي أن يسجد مع الإمام لكن لما سجد أدرك في هذه الحالة أن إمامه قد رجع واستقل. هذه واحدة. إذن فلا بد أن نذكر هذه الصور هكذا نكتبها حتى تعرف. حالة التردد، هل التردد تلغى الركعة والإمام يتبع وما في مشكلة؟ والتردد هنا قلنا بأنه أشنو فيه؟ لأن هذيك ما هذيك قضية غير غير غير إذا بغيتي تكثر الصور وصار. أشنو كان في التردد؟ شنو معنى ديالو؟ الشك زيد الظن الاستواء. نعم الاستواء بمعنى استواء، لأن الشك ما هو؟ لا معنى الشك وقيل في هذيك النص، كان غير استواء الطرفين شنو هو؟ وظن الإدراك نعم، وظن الإدراك، والظن للعدم. إذن هذه ثلاثة كيف تفسر بها التردد؟ ظن الإدراك، ظن عدم الإدراك والاستواء، هذه الحالة الأولى، حكمها إلغاء الركعة واتباع الإمام. الحالة الثانية الجزم بعدم الإدراك، الجزم بعدم الإدراك. شنو كاين في هذا؟ لا، منعه أصلا، منعه من الركوع، هذا هو الأول، منعه من الركوع، هذا هو الحكم الأول. وإن ركع وخالف هذا الذي منع منه، وإن ركع لا يرجع حتى لا يحقق ركنا، لأنه لو حقق ركنا فقد ابطل الصلاة. كذلك الحالة الثالثة زيد، نعم. وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك برفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر. الحالة الأخرى هو ما إذا لم يتحقق استقلال، لم يتحقق، احنا قلنا بأنه تحقق، هذا فيه تحقق، لم يتحقق الاستقلال للإمام قبل وضع يديه على ركبتيه، وضعه من المأموم يديه على ركبتيه، هذا حكمه الإلغاء، اتفقوا على إلغاء الركعة. ووقع الخلاف في رجوعه، هل يرجع أو لا يرجع، أو لا يرجع هكذا. إذا كان قد تردد فالإلغاء ويتبع الإمام، مفهوم؟ إذا كان جزم بعدم الإدراك يمنع من الركوع، وإن ركع لا يرجع، وعلى كل حال ركع له ملغاة، هذا اللي نقش فيه، هذا كله إن تحقق ماذا؟ إن تحقق الاستقلال، حقق أن الإمام لم جزم بأنه لم يدرك الإمام قطعا. الحالة الثالثة لم يتحقق الاستقلال، هو سجد لكن قال الإمام ربما ما مهم أنا ملقته، ولكن هل استقل قبل أن أركع أم لا؟ مرات يقول، ماذا يقول؟ مرة يقول هو علم أنه لم يدركه، علم أنه لم يدرك الإمام، لكن الهيئة التي هو عليها حين رجع الإمام يتردد فيها، هل وضع يديه على ركبتيه أم أنه لم يضع يديه على ركبتيه والإمام قد استقل قبل ذلك؟ فهم الصورة هكذا. هذه فيها هذا المبحث، إلغاء الركعة والاختلاف في رجوعه. فقال بعضهم لا يرجع، إذا فهو مثل هذا، وقال بعضهم يرجع، إذا فهو مثل هذا. الحالة الثالثة تتردد بين الأمرين، هل يلحق بالحالة الأولى فيرجع من ركوعه، أو لا يرجع ويلحق بهذا؟ مفهوم هذا الأمر، إيش كذلك؟ واضح. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، كيشوفوا الإدراك مع الاعتقاد، الإدراك مع الاعتقاد، تشوفوا هذين الاعتبارين في هذا المقام. وستأتي طريقة أخرى للهواري أنه ألغى الإدراك واعتبر الاعتقاد، أننا يعتبر الإدراك مع الاعتقاد، اعتقد أنه سيدرك وأدرك، اعتقد أنه سيدرك ولم يدرك، لم يعتقد أنه يدرك ولكن أدرك، أنك يعتبر هذين الأمرين، هو لا اعتبر الاعتقاد إذا ظن أو شك. وهذه الطريقة سنؤخرها، ولكن بعد أن نحرر هذه الصور، من يكتبها؟ بعضهم يقول قد اعتديت على بعضهم دون بعض. من سيكتبها؟ شو هذه الزدي؟ اكتب لنا هذه الأحوال الثلاثة. من هذا؟ أجي أنت نض حتى اكتب. أجي تكتب ما كتبتي والو أنت؟ تقد بغير هذاك الناس. نحن لا نعطي الإمرة لمن طلبها. ولكن من يرشح له؟ يلا اكتب لنا الأحوال هك. والأحكام اكتب هنا الأحوال، كلمة الأحوال اكتب هنا الأحكام يلا واحد رقم واحد زيد شنو هي الحالة الأولى؟ حالة زيد ترد نسينا كوردي تلك زيد ترد انت هو اللي قالها نقول لكم مرة قال لك واحد عندنا ثلاثة الدراري كان يبغي يبيع شي سلعة مزورة قال لي الحاج واش هذه مزيانة؟ هذاك الولد الأول اللي حج الحاج هذه مزيانة؟ قال لي إيه لا مزيانة السلعة الآخر الثاني اللي حج أنت هذه مزيانة هذه ولا قال لي مزيانة واحد ما حج قال لي لا هذيك السلعة ما مزيانة شي قال لي العام الجاي راه غادي تمشي الحاج قال لي العام الجاي غادي نسيفتو كل حاجة باش تجي حتى أنت مريقل شكون هذوك اللي حجوا كذبوا قال لي هذاك اللي ما حج قال لي العام الجاي غادي تشجع تمشي الحج زين التردد شنو هو معنى التردد هنا استواء الطرفين فسر لنا التردد شنو هو استواء الطرفين شنو اخر الظن في غادي نمشي تحت الاحكام هنا استواء الطرفين زين شنو اخر ظنوا الادراك هنا التسدير ظنوا الادراك ظن عدم الإدراك في ثلاثة الصور خليها ظن عدم الإدراك هذه ثلاثة الصور دي واحد تستر هنا باش نديرو هنا أبجدية ثم احتل هنا هذا دابا سدينا التردد مشى شنو اللي كان بعد منه الجزم بعدم الإدراك شنو الحكم ديال هذا ديال الحكم إلغاء الركعة زيد إلغاء الركعة واتباع الإمام أخذ شيء بسيط يترسخ بهذه الطريقة مش يبقى في العقول مش كذلك مش يبقى مش يترسخ أما وراء سهل هذا هو الحكم دياله أجي تستر كما هذا يستر هاي هي الصورة الأولى الحالة الثانية اثنين الجزم بعدم الإدراك أشني الصورة ديالو أدرك أنه لما أراد أن يركع تحقق أن إمامه مدى قد رجع مستقلا إذن ديال واحد استغنى الحكم ديالو شنو هو زيد الحكم حكمه شنو هو حكمه كتبتيه الفوق حيد داك الشيء غير داك الشيء الحكم ديالو شنو هو الحكم ديال هذا منعه من الركوع ثم إن خالف منعه من الرجوع وإن رجع بطلت صلاته سفر تكملين ثم صافي بارك وإن رجع بطلت زيد ديرت الحالة الثالثة عدم الجزم عدم الجزم بعدم الإدراك شنو هو الحكم ديالو شنو الحكم ديالو الغاء الركعة فين لا هذا بعدم الإدراك، هو عارف بأنه مدكس، ولكن ما هو حالة الإمام؟ واش هي هذه الحالة؟ كل هذه الحالة عنده زوج الحالة، واش هي عنده هذه وهذه؟ ماشي أنه أن عنده التردد في الإدراك، هو عارف بأنه ما أدرك، لكن أي حالة عنده؟ واش أدرك الإمام مستقلا؟ هو جزم بأن الإمام لم يدركه مستقلا لما هو عارف بأنه ما أدركه، لكن هيئة الإدراك هي اللي فيها الإشكال. زيد الإلغام، تأملوا الفرق بين الأمرين، بينهما فرق. الإلغاء زيد ماذا نقول؟ وإن ركع هل يرجع أم لا؟ والخلاف في الرجوع، والخلاف في رجوعه من الركوع. نعم هذا النص هذا. وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم إدراك لرفع الإمام رأسه استقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه بالإلغاء الظاهر. نعم إذن هو كان عنده الإشكال، عنده واش هو استأم هو الإمام عرف ما ذكرش في الركوع، غير دابا فين كاين إشكال؟ هل أدركه مستقلا صافي الإمام استقل، أم أدركه وهو ما زال لم يستقل؟ هذا هو اللي فيه الإشكال، وإذا تردد حاله بين الأمرين فحكم له بالإلغاء وخلاف في رجوع من الركوع. هذه هي حالة هذه المسائل، اكتبوها فانتقلوا إلى ما سوى. نعم زين بعد من الإلغاء في خلاف، في خلاف لا الإلغاء لا إشكال فيه. جزم جزم جزم بعدم الإدراك هو هذا. نعم الجزم مع تحقق الاستقلال. الجزم بعدم الإدراك مع الشك فيه، إيه الشيء اللي قلنا، ولكن هذه ما كيناش. الجزم بعدم الإدراك أيوة مع الشك إيه، وزيد زيد هذيك تما كمل بها الصورة. إيه صدقتم هذه الصورة حقيقة. ماشي مع الجزم أتي الأول اللي فيها الجزم، كي هذه هي اللي فيها الجزم. في الأول فيها الجزم بالاستقلال، الثاني فيها الجزم بعدم الاستقلال. عاود هذيك الصورة الثانية. وإن جزم بعدمه فإن تحقق أي بعدم ماذا؟ بعدم الإدراك هو الأول زيد. فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له ركوع. زيد هنا مع تحقق الاستقلال، مع تحقق الاستقلال أكذب بزندة ما مع تحقق الاستقلال أشك ذلك. الجزم بعدم الإدراك مع الشك في الاستقلال. هذه هي الصور كذلك. نعم الفرق بين الثاني والثالثة، الثاني كبر ثم رأى الإمام رفع من الركوع. نعم وكان عاديا لا يركع. أما في الحالة الثانية فكبر ولم يرى الإمام راكعا أقبل على الكفر الإمام. نعم إذن فهذا فيه الشك في الاستقلال وهذا فيه التحقق في الاستقلال، هذا هو الفرق بينهم. واضح؟ ها؟ بعدمه ما عندكم شيء تما؟ فهمتش؟ عاود الصورة الثانية، عاود الثانية. وإن جزم بعدمه عدم الإدراك إيه؟ فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه مع تحقق الاستقلال استقل قائما. نعم زيد قبل أن يركع هذا لا يجوز ركوعه. نعم وإن لم يتحقق استقلال هذه اللي بقى فيه البحث، أما هذه ما بقاش فيها النظر، هذه اللي فيها البحث، لأن هذه جزء من هذه الصورة. شك في الاستقلال، أما هو جازم بعدم الإدراك وعارف ما أدركش، لكن في عنده الإشكال فقط في الاستقلال وعدم الاستقلال، هذا هو محل النظر. واضح هذه المسألة؟ نعم. يلا إذا عندكم شيء إشكال أذكره قبل أن ننتقل إلى ما بعده. صفة الشيء اللي قلنا هو اللي كان هنا، الشيء اللي كان هنا الجزم فيه مراتب، الجزم فيه هذا التردد، فيه هذا والجزم فيه هذا النوع، كان هذا مخصوص مخصوص، كان هذا يعلم أنه لن يدرك هذا، لا هذا عنده هذا الأمر هذا ولكن شك في هذا. مثلا تشجتي شجتي مثلا الله أكبر وتحققتي بأن الإمام قد ارتفع، عندك اليقين بأن الإمام قد قام مستقلا، شنو غادي دير؟ ما خصك شي تسجد، مفهوم؟ دابا هذا جاء وعلم أنه لن يدرك ولكنه سجد، إلا أنه شك هل إمامه استقل قبله رافعا رأسه قبل أن يضع يديه على ركبتيه أم أنه ليس كذلك، لأنه لو فرضنا مثلا أنه شك في عدم الإدراك وسجد ووجد إمامه ساجدا راكعا، هل تصح صلاته أم لا؟ أنت هذا اللي هذا قول تصح، لكن في نوال عنده الشك دابا، هل حصل شرط الصحة وهو أن يصلي مع الإمام أن يركع مع الإمام؟ يلا هدار شو تقول سربي صفه الشركين لما كان تنافي ولا محزن تنافي ما كان والو كذا تنافي ولا في الكين تنافي من لا هو يعرف أن الإمام لا يمكن أن يدركه، عنده اعتقاد بأن الإمام لن يدركه وخالف معتقده فوجده راكعا فركع معه، تصح صلاته أم لا؟ أنت تصح صلاته إذا جزم بأنه لم يدركه وركع وتحقق بأن الإمام قد استقل قائما، استقل قائما، شنو حالة هذا؟ كان عليه أن لا يركع، أنه جزم لأن معتقده قد صادف الواقع، هو مثلا اعتقد أنه لن جزم بأنه لن يصل لن يدركه ولكنه لما ركع شك هل أدركه في الركوع أم لا، قد يتوف واضحة وهذه بسيطة لا تستحق مثل هذا النقاش لأن ليست مسألة غامضة، مسألة بسيطة كهذه. نعم ها إيه؟ ما زال ما وصلنا لهذه المسألة يا أهل الريف اصبروا ودابا هادو انتما دابا مزيين تما غير مش قالوا تفخطوا برا مازال ما وصلنا لهذه المسألة، نحن نتحدث الآن عما هو في حالة الركوع، أما تكبيرة الإحرام فهذا فقهها سيتم مفصلا. نعم أي ثم قال وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل ترفع، وظاهر ما يزرون أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا فضلت مطلقا، وظاهر نعم السلام عدم البطلان فطالب الرفع. وقيل هذا دبل أن انتهى الحكم ديال هذه الصور اللي قلنا في هذه الصورة الأخيرة، أين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في الإلغاء، أنسولكم وقع الخلاف في الإلغاء، ماذا قالوا في الإلغاء؟ اتفق على الإلغاء، وين وقع الخلاف؟ هل يرفع أو لا يرفع؟ فبعضهم قال إن رفع ماذا؟ وعلى تقدير الرفع بطلت، ومنهم من قال أنه إن رفع لم تبطل بناء على أنه عنده اتصال بالإمام واتباع فرجوعه اتباع للإمام، وهذا لا يضر لأنه من تمام الاقتداء، هذا هو الأمر في المسألة. نعم ثم قال وقيل إن كان إلى انحناءه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا. نعم. وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع، فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر. إذن هنا مذهب آخر أو طريقة نسبها من تكلم هنا إلى الهواري ذو علماء ليبيا الذي استوطن تونس من علماء تلك الجهة، ولمن أمازيغ قبيلة أمازيغية كبيرة ولكنها تعربت في بعض الجهات. نعم أمازيغية. خلاصة الكلام أن هذا الهواري يقول إحنا ما غاديش نشوفه أش أدرك أو لم يدرك، دعونا نتحدث عما اعتقده، ماذا كان في قلبه قبل أن يركع، شنو كان ناوي، هل كان يعلم أنه سيدرك أو أن أعلم أنه لم يدرك. إذا اعتقد أنه لن يدرك أو ظن أنه لن يدرك وركع ورجع بطلت صلاته. تقدروا لي ذلك التفصيل. وإن جزم أو ظن ظنا غالبا بأنه سيدرك الإمام وركع يرجع ولم يعلق رجوعه بالإدراك مع الاعتقاد، لا علقه به بالقصد، بالقصد. هذه طريقته، ألغى مسألة الإدراك في الاعتبار، مسألة الإدراك في الاعتبار وعلق الأحكام كلها بماذا؟ بقصده واعتقاده. صح هكذا، على اعتقد أنه يزيد، اعتقد أنه لم يزيد، اعتقد إلى آخره. واضح هكذا، مفهوم. هذه طريقة، والظاهر والله أعلم أن هذه الطريقة إذا طلبت منكم ترجحوها، واش ممكن ترجحوها بشيء أدلة ولا على ثمنها، شكون الطريقة اللي كتشوفوا بأنها راجحة؟ وسر الطريقة الأولى التي فيها الاعتبار الاعتقاد مع الإدراك، ولا التي فيها الاعتقاد فقط؟ دابا اش قال الطريقة الثانية ماذا فيها؟ أه؟ العبرة بماذا؟ بالاعتقاد، وهي التي عليها العمدة في الرجوع وعدم الرجوع. فإن اعتقد أنه سيجد الإمام راكعا ووجده قد قام مستقلا، يرجع ولا يرجع على مذهب الهواري؟ ها يرجع. وإن جزم بأنه لم يجده وركع ووجده راكعا، هل يرجع ولا يرجع؟ لا يرجع، لأن العبرة عنده بماذا؟ بالمعتقد وليس بالإدراك. واضح الصورة. وإذا تبين التقابل بين الأمرين وتصورت هذه المسألة فما ذكر فيه الكفاية. كذلك ها، وشكون يقدر هنا احد الطريقتين بما يراه انه ارجح؟ استدعاء للادله التي يقتضيها الموضوع. الموضوع هو اللي كيجيب الادله، موضوع المبحوث فيه هو الذي يجلب الادله التي تساق فيه من اجل الترجيح. بلدي يظهر لكم انه مجلوب هنا. ها ها أه. لا هذا الشيء اللي قال، هذا الشيء اللي قال. شوف ايش قال لك، قال لك لا يرجع وين رجع بطلت. الشاطبي رحمه الله لما تحدث عن ان يكون قصده موافقا وفعله مخالفا قال فهو مردود. فيمكن ترجح الامر بما ذكر الشيخ، ان كان قصده موافقا فعله مخالفا. وكيف مشاهد الصورة في هذا الشيء؟ لأن الفعل هنا مطلوب شرعا، القصد والفعل هذا يتعلق بمن أراد أن يعبد الله تعالى بشيء وقصد أن يتقرب به إلى الله، ولكن الفعل ليس شرعيا، هذا هو الذي يعتبر باطلا. شنو هي؟ كاين شيء جديد؟ ماذا تقول؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ترجح ماذا؟ دابا طبيعة النظر في الموضوع أننا ننظر في مركباته، كنديروا التحليل الفقهي. إلا بغينا نستدعي الترجيح نحلل موضوع. الموضوع شنو هو؟ هو محل النظر ومحل الحكم، هو هذا الفعل. شخص يعتقد أنه لن يدرك الإمام في الركوع لكنه ركع، اعتقد جزما، لأن احنا كلامنا في الجزم، وأدركه. أردنا الآن أن ننظر في صحة هذا الفعل، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ ها؟ علاش ما وجه رفع صحته مع أنه يوافق أمر الشرع؟ وين خلفه؟ هل النية هنا شرط في صحة هذا العمل أم يكفي أنه دخل في شرط الصلاة وهي كافية؟ نرجع إلى قضية أصل الفعل. المكلف تكون على ما غلب على ظنه، وهنا غلب على ظنه عن الإدراك، فهل الفعل عليه؟ لو غلب مثلا على ظنك أن هذا الذي أخذه منك زيد ليس له فيه الحق وأعطيته له فقط، وأنت تعلم تقول بأن هذا ليس الدين الذي عليه لأنه ليس، ثم تبين لك أن لك عليه دين، هل هذا يكفي في إبراء الذمة أم لا؟ لا، لكن لو غلب على ظنه أن هذا جزم بأنه ليس له عليه حق، ولكن قال له أنا أسألك كذا كذا فأعطاه له على سبيل مثلا أن يدفع الخصومة وما شبه ذلك، هل أبرئت ذمته أم لا؟ وين القصد في هذه الصورة؟ لماذا؟ جيد. ولو فرضنا مثلا أن إنسانا حتى في المسائل التي تشترط فيه النية، أنا إنسان لو غلب ولو أني غلب على ظني أن هذه جبة دلمعات؟ لا جبة ما دلمعات ليس، شوف لك شيء مثل أخلى الحمودي، هالصبورة الصبورة العام ملعب زين مثل الصبورة هذا ليش جبة ديري بجرير على يمكن أن تكون مثلا للمساومة ليش زين شو تقول؟ هذه الصبورة خلت على ظنه أنها للمصور فهل يجوز لي؟ وزير الإعلام شيء مصور شل العبارات غير العلمية زين فغلب على ظني أنها وهي في الحقيقة هي لي، نعم، فهل يجوز أن أستخدمها وأنا أبيعها وأنا أتصرف فيها؟ هذا من باب ماذا؟ من باب عدم تمام حق التصرف. نحن نتحدث عن أفعال قصدت مثلا باتباع الشرع استصحابا للأمر الشرعي، ماشي ما ليس في أمر شرعي، استصحابا للأمر الشرعي، ثم تبين أن القصد خالفها، أن ما كنت تقصده ليست عليها، هل تصح أو لا تصح؟ استصحابا للأمر الشرعي، دخلت الصلاة من أجل أن تصلي، ومن الصلاة الركوع والسجود، وعندما جزمت بأنك لن تدرك الإمام، ولكن ركعت لأنك فعلت ما أنت داخل إليه، يعني أن هذه الهيئة مطلوبة بالدخول في الصلاة، فهل العبرة الآن بهذا الفعل أم بماذا؟ بالنية. ها؟ أن الوقت لم يدخل، ومطلوب مني أن أصلي، فجعلت الصلاة قبل صلاة الظهر، وأنا غالب، ثم تبين بأن الوقت بأنني نعم صليت في الوقت، لكن كان في غالب ظني أن الوقت لم يدخل. هذا من شق الشرط، أنا أسألك عن المنافات. قدمت على فعل لم يدل الشرع، ما هو؟ أن الشرع تعبدني بما غلب على لا، ما الذي أقدمت عليه ولم يطلب منك الشرع في هذا في هذا في هذا جزمت بأن لأني لم أدل الإمام، أيوه جازما أن الإمام لم، ومع ذلك خالفت هذا الظن وفعلت الظن. هل أتيت بشيء غير مطلوب منك في هذا في هذه الحالة أم لا؟ إذا نظرنا لأن حركة الفاعل، حركة المكلف للفعل، هل مطلوب منها بما غلب على ظني أو أنه لا ينظر لذلك؟ نحن نقول بالبطلان فقط، نحن نتحدث عن البطلان. لماذا تبطل الصلاة فقط بمجرد الاعتقاد مع أن الفعل غير مناف لمكانه؟ هذا محل السؤال. هو يقول لك هذه هيئة الصلاة وأنا لم أزد فيها شيئا، ويتياني بالركوع هذا محله، وما دمت أنا قد أدركت مع الإمام صلاة فعلا شرعيا فعله واتبعته فيه، فكيف تحكم ببطلان هذه الصلاة؟ أنا أتحدث عن البطلان وليس لماذا تبطلها مع أن الفعل هذا هو محله. هكذا سيناقش الشيخ الأولي لو كان موجودا، مفهوم؟ هذا الفعل الذي أتى بهذا المكلف وصادف الإمام وهو راكع واتبعه في ذلك وصادف المحل، فبأي حق تبطل له الصلاة؟ فبش من حق تبطل له الصلاة؟ لأنه كان يعتقد بأنه لن يدركه، وهو أدركه، وأدركه في فعل المشروع، واتبعه في فعل دخل في إتيانه بنية الصلاة. فبأي حق تبطل له الصلاة؟ أي مخالفة؟ أي مخالفة؟ أنا خالفت الشرع. من معتبر في مخالفة الشرع؟ وإيش الفعل؟ ولا الاعتقاد ديالي؟ كنت أعتقد لن أدركه، لن أدركه، ثم تبين لي خطأ معتقد وصادف ذلك الفعل محله، فبأي حق تبطل لي الصلاة؟ ها؟ لا، وجدته ركعا، وين زدت الركن؟ فين زدت الركن؟ ها؟ فين زدتو؟ هذا الناس اللي سمع الإمام، الإمام لقيتو ركع، قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ولا عشر مرات، لقيتو مثلا مازال ركعا، وهو بقات لي خمسة ديال الأسباب، وكنت أعتقد أنني أدركه، لكنني لما رأيته ركعا اتبعته، فأدركته ركعا، وأتممت معه الركوع، وأدركت معه فرضي، فكيف تبطل الصلاة؟ ما الذي يبطلها؟ ما الذي نقص من هذه الصلاة حتى تبطل؟ ما هو؟ شنو الذي سقط منها؟ فين هي الفرائض ولا فين هي الأركان التي سقطت منها حتى يحكم ببطلانها؟ ها؟ ها؟ ما قاله الجمهور هو الصحيح، الذين غلبوا الماهية والحقيقة الصلاة واعتبروا بأنها هي التي عليها المعيار، وأن الإدراك كافٍ وإن تخلف الاعتقاد، هو الذي يطبق القواعد ويطبق الأصول. كيف شعبتي وقدم الشرع بها في الصلاة؟ ما الذي فعلته هنا؟ فعلت الركوع الذي هذا هو محله، شكي فقط هل سأدركه في الركوع أم لا؟ هل هذا يمنعني من الركوع؟ جازمان بأنه لا يدركه، ثم تخلف هذا الجزم وأتى بفعل شرعي في محله، فعل شرعي في محله وقد تم بطبيعته الشرعية، فكيف يمكن أن يبطل هذا؟ أي مخالفة؟ هل هذه المخالفة تؤدي إلى بطلان الصلاة مع وجود الحقيقة في الخارج؟ أي مخالفة؟ ما الذي خالف؟ هو وافق الفعل الشرعي في واقع الأمر، وافق الحق الشرعي في واقع الأمر، وأنت إذ ترفض تأثير هذه الحقيقة الشرعية وعدم اعتبارها، لا بد أن يكون ذلك لما يرفع حقيقتها. هل فقط هذا الاعتقاد يرفع حقيقة الركوع؟ يرفع عنه الشرعية؟ أجيب لا، اختأص. لكن هضروا على الجزم وحده، إذا كان دخلت الصلاة وجزمت أنك لن تدرك الإمام، ثم إن الإمام ركع فاتبعته وحصلت معه الركوع في واقع الأمر، هل يعتبر هذا مبطلا للصلاة؟ هل هذا كاف في إبطال الصلاة؟ هذه مناقشة للشيخ الهواري في المسألة. على كل حال، الظاهر أن ما قاله الجمهور هو الصحيح. نعم. فقهات يقولوا بأن الاعتقاد في مثل هذه الأشياء ضعيف، لأنه ليس اعتقادا يؤثر في الصلاة، إنما هو اعتقاد في حاله، هو اعتقاد هل يدرك ولا يدرك، هذا هو الذي قيل. أما إذا كان الشخص قد حصل الحقيقة الشرعية في الخارج وأتى بها، وكان هذا الفعل هذا هو مدعو، فكيف يقول الشيخ الهواري بأنها بطلت فقط بعدم اعتقاد الإدراك؟ اعتقاد الإدراك هذا ليس شرطا أصلا، أن إذا اتبعت الإمام في الركوع والسجود فهذا كافي، وهذه وهذه وهذه وهذا الشرط زائد. وقرروا كان عندكم ما تقررون فما سيأتي فلا تعطلون به. لا هذا كيهضروا على قبل حنا كنهضروا على المذهب الاول. انت ترديتينا دابا انت اللور هذه الصوره. اي السابق قبل تحقيق وهو اللي فيها الكلام. وشكون اللي قال لك تنقصوا شي حاجه اخرى؟ انا تنقصوا وهذا هو الحق هو اللي نناقشوا. احنا خرجنا من ديك الصوره اللي كنتي موالفه وهي انه تحقق في حاله السجود. مشات هذه حنا في المذهب في طريقه اخرى. طريقه اخرى هي طريقه هذا طريقه الشيخ الهواري وهذه طريقة جديدة. إذا جزمت عليه إدراك هل ما زال الركوع مطلوبا؟ هو الركوع مطلوب بالاستصحاب لأنه دخل في الصلاة بنية الصلاة. وهو عندما قال الله أكبر نوى الركوع والسجود والعبادة كلها وهي مستصحابة. وكونه شك في الإدراك أو عدم الإدراك غير رافع لشرعية فعله لأنه فعل فعلا في مكان شرع فيه. بغيت ما كتفهموش تقول عندكم ضعيف لهذه المسائل. هو جزم نعم وكان جزمه وهما ثم تبين انه واهب. نعم الصلاه التي وقعت في الوقت الشرعي من الشرعي لكن هو شك في دخول الوقت. هذا دخول الوقت هذا شرط سيكون في الشرط ضيف سيكون في الشرط وليس سيكون في امر واقع في الخارج. انت كتمشي هذه المساله قلنا هي ما دخلاش من بعد. شك في وقوع فعل في الصلاة وليس أننا شك في الصورة. نعم ثم قال لم تجب شيء. الصورة خمسة ثلاثة بمطلوب وثلاثان بمفهوم. يلا اسمعوا لنا خرجوا لنا خمسة الصور هنا يلا اكتبوها في الورقة وخرجوها. عندكم خمسة ديال الصور اثنان بالمنطوق ثلاثة بالمفهوم يلا خرجوها يلا ثم ننتقل إلى ما بعد فقط زيت. وفي الخامسة التفسير الذي علمته فتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتقدير الصور لتضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام. لأن غير يخرج لك 20 إذا ضربت هذا خمسة في خمسة الأولى خمسة فاش اختار خمسة في خمسة 25 25 خمسة قبل الدخول في الصلاة وهذا خمسة بعد الدخول في الصلاة خمسة 25 نعم نكد ما قال لا فائدة فيه سوى تشتت فيه. لا لا يعني قاعد مشتتش على هذه بها ولا بلا بها وقال تشتت الدين. هو قال لك زعما ما تكلفوا الناس العوام انهم يحفظوا هذيك 25 علمهم غير خمسة بارك عليهم هذا احسن. ايه وهذا بفضل المسألة الكثيرة الوقوع. نعم. ثم ما حد الخامسة إن أتى بتكبيرة الإحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فركع تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا. وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا قصد كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله إلا لمسبوق فالتأويلان. نعم إذن هذه الصور الخمسة وأحكامها إنما تقرر في حال من أتى بتكبيرة الإحرام من حالة القيام. أما إذا أتى بتكبيرة الإحرام في حالة الإنحناء فإن الركعة على كل حال ماذا؟ تلغى. هذا تفسير المسألة. ثم قال قوله ثم محل الخمسة إلى آخره صواب. ثم محل صحة الركعة والاعتداد بها إن جزم بإدراكها إن أتى إلى آخره لأنه إذا شك في الإدراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم بعدمه فالركعة باطلة قطعا ولا يتأتى التأويلان بصحة الركعة وعدم صحتها تأملا. نعم قيد ثاني. نعم ثم قال قوله من وجد الإمام راكعا أي سواء كان مسبوقا بركعة أو أكثر أو لا. وهذا يوشك إلى أن ما ذكره المصنف لا يتأتى إلا بالمأموم لا بالفرد ولا بالإمام. اللهم إلى أن يكون كل منهما ممن تسقط عنه الفاتحة تأملا. نعم. وإن كبر من وجد الإمام راكعا لركوع أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله ونوى بها العهد أي الإحرام فقط أو نواهما أي الإحرام والركوع بهذا التكبير أو لم ينويهما أي لم ينوي به واحدا منهما أجزأه التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام، لا إن أتى به بعد الانحطاط. وفي حال تأويلان، هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم. نعم. إذن بعدما أنهى الكلام على من دخل ووجد الإمام ركعا وبين الحال الذي يكون عليه وما يجب عليه من أحكام في ذلك، انتقل الآن إلى الكلام على تكبيرة الإحرام. وعلى كل حال سوف يكبر، لكن ما الذي ينوي لتكون التكبير تكبيرة إحرام كي يكون محرما؟ ما الذي عليه أن ينويه؟ الصورة الأولى أن ينوي تكبيرة الإحرام، هذا الذي نقش فيها وقالها من قيام، الصورة التي لا ننزع فيها. الصورة الثانية أن يقولها ناويا بها تكبيرة الإحرام والركوع معا، فيدرج نية الركوع في نية تكبيرة الإحرام بناء على اندراج الأصغر في الأكبر أو الأخف على الأثقال وما شابه ذلك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لم ينوي شيئا، وإنما حاله يدل على أنه دخل الصلاة، وقد تقدم أن الحال يستغنى به عند المالكية عن القصد، فتقدمت فروع من هذا. عندكم ثلاث صور حصلت هنا، ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي تكبيرة الإحرام، هذا لا نزاع فيه. الصورة الثانية أن ينوي تكبيرة الإحرام بالأصالة والركوع بالتبعية، أمر خفيف قاعدة الاندراج. الصورة الثالثة أن ينوي شيئا، وإنما لما دخل رفع يديه وكبر، فحاله قاض بأنه إنما يقصد الدخول في الصلاة. إذن فالحال كاف مغنين عن النية، وقد تقدمت نظائر هذه المسألة، وهو تنزيل ماذا؟ الحال منزلة القصد. هل تذكرتم شيئا من هذه الفروع التي قلنا بأنها إذا كان بهذا الحال فهذا كاف عن القصد؟ شنو هو؟ نعم، إذا تقدم الإمام أمام الناس ولم ينوي الإمامة فإن ذلك التقدم اللي قد السلام وقد الأمور تقدم، فهذا الحال كاف في القصد إلى الإمامة. أليس كذلك؟ هذا الفرع الثاني. أتذكرتم فرعا آخر أغنى فيه الحال عن القصد؟ نعم، إذا تقدم لخطبة الجمعة وهي نفسها الإمامة. نعم، شنو الفرع الآخر؟ كان معهم في الصف تطوس. من؟ الإمام. نوى الإمام وهو مأموم. نوى الإمام وهو في الصف المأموم. نعم. لماذا؟ لأن الحال يناقض الاعتقاد، مش أنه حل محل الاعتقاد، لأن الحال يناقض الاعتقاد. وذكرنا أيضا مثل هذا في فروع تقدمت أن الحال يقوم مقام الاعتقاد، فإذا ما ظهر الحال الذي يرشد إلى أن هذا الشخص هذه الهيئة تصرفه إلى فعل معين فذلك الحال كاف في قصده، إلا أن هذا الأمر ليس على في جميع الفروع وإنما هو جار في بعض الفروع، ومن ذلك هذا الفرع الذي نحن فيه، أن الرجل توضأ ودخل المسجد و استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، فحاله يدل على أنه قصد الدخول في الصلاة والتحريم، هذا هو أدوة تكبير الإحرام، أنه قصد بالتكبير الدخول في الصلاة، ليش كأنه هذا مقصده، وحاله تدل على ذلك. وإن عزبت عنه النية في هذا الموضع فهي لا تضره، لأن الحال يقضي بتحقق الدخول، ولذلك جوزوا لمن كان هذا حالا يحكم له بصحة دخوله في الصلاة على هذا الحال. هذا هو وجه المسألة وهذا هو توجيهها عند المالكية. وتنزيل ظاهر الإنسان تنزيل حال الإنسان منزلة القصد هذا أدلته ربما انعرضت ستأتي في موضع ما سيقضى فيها بالتحقيق إن شاء الله. هذا كله إن كان إذن من دخل الصلاة ونوى تكبيرة الإحرام فهذا لا نناقشه. من نوى تكبيرة الإحرام مع الركوع مع تكبيرة الركوع هذا في الاندراج. إذا نواهما ما إذا لم ينوي شيئا وحاله يدل على أنه دخل في الصلاة فحاله مغلن عن القصد فيصرف حاله التكبيرة إلى تكبيرة الإحرام. واضح هذا الأمر؟ زين. وهذا كله إن أتى بهذا التكبير في حال ماذا؟ قيام. يبقى الآن إذا أتى بها في حال الإنحناء أتى بها في حال الإنحناء ما حكمه؟ هل نقول له بأن هذا تكبيرة الإحرام ونصحح له الركعة أو نقول له لا تكبيرة الإحرام في هذا الركعة الآن ألغيت ويجب عليك أن تبدأ تكبيرة تأثيرها في الركعة الثانية؟ إذا أتى بها في حال الإنحناء ما هو حكمه؟ وعندكم ما هو؟ ها؟ لا لا خصنا نسمعوا الناس ماذا قال. وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان. هذا إجازة بإدراك الإمام وإلا ألغاها على هذه قضية أخرى. هذه قضية ديال الركوع إحنا كنهضروا فقط في حالة إذا أتى الإنسان مثلا ببعض تكبيرة الإحرام من قيام وأتمها في الحناء ما حكمه؟ هل الآن يعد آتيا بها من قيام ولا آتيا بها من انحناء؟ دابا هو أتى ببعضها من قيام وأتى ببعضها في انحناء ما حكمه؟ ها؟ تنزل منزلة القيام؟ أشنو تأويله؟ يعني إذا أتى بنص شنو هو؟ ماذا قال؟ لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله تأويلان قبل أو بعده بلا فصل. وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله إلا لسبوق فتأويلان. وتأويلان في من قال بأنه يعتد بها وبذلك يعتبر آتيا بها من قيام، ومنهم من قال لا لم يأتي بها من قيام وإنما أتى بها من انحناء. وإذا أتى بها من انحناء ما الذي يترتب على ذلك؟ شنو الذي يترتب على ذلك؟ إلغاء الركعة. الركعة تلغى لأن هذاك الركوع جمع فيه بين فرضين تكبيرة الإحرام والركوع، فحققوا له تكبيرة الإحرام وألغوا له ماذا؟ الركوع. هذا هو حكمه. إذن إذا أتى به من قيام ينظر إلى هذا التفسير الذي تقدم ثم قال. وإن لم ينوي أي الإحرام بتكبير الركوع ناسيا له أي الإحرام تمادى المأموم فقط وجوبا على صلاة باطلة غير المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة، لا فرق بين جمعة وغيرها، وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوت وهو ظاهر، ومفهوم ناسيا أن العالم لا يقطع، ومفهوم فقط أن الإمام والفرد يقطعان ويستأنفان الإحرام فتتذكر أنهما أتيا للنية فقط أو كبرا للركوع، وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى. جملة كبيرة من الفروع هنا ماشي فرع ولا هو. أولا هذا الشخص ما هو حاله؟ اشنو هو؟ كبر زيد ماش. وإن لم ينوي أي الإحرام بتكبير الركوع ناسيا له أي الإحرام ناسيا للإحرام وناويا ماذا؟ الركوع. هذه صورته. تحت هذا الكلام صور ثلاث، فإن كان إماما ماذا يفعل؟ يقطع، وإن كان فدا يقطع ويبدأ صلاته. الإمام يقطع ويبدأ، الفج يقطع ويبدأ. أما المأموم فإنه مسجون، فإنه يتمادى على صلاة باطلة وجوبا على ما قرره الشارع، وندبا على ما ذهب إليه غيره، على صلاة باطلة على قول أو على صلاة صحيحة على قول. إذن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبر ودخل في الصلاة، ما الذي ألزمه به؟ أن يتمادى على صلاته. لكن هذا التمادي واش هو واجب ولا مندوب؟ صرح الشارع بماذا؟ بالوجوب. وقال غيره يتمادى، يعني يمكن أن يخرج. لكن السؤال هنا، سبق أن سألنا هذا السؤال وطرحناه، لماذا يتمادى مساجن الإمام في الصلاة مع بطلان صلاتهم؟ لماذا؟ أي اقتداء، هو ما سيصليش. أولا لأن المسألة، لأن مواضع، لأن مساجن الإمام من المواضع التي وقع فيها مدى الخلاف، فبعضهم يصحح هذه الصلاة وبعضهم مدى يبطلها. ولما كان من يصحح الصلاة يثبت لها حرمة، قضى المالكية بمراعاة هذا الأمر، قالوا هذا السيد دابا إذا قلنا يخرج من الصلاة يقدر يكون في حرمة الصلاة، وقطع الصلاة عمدا حرام، إذن اختاروا أن يقول له بقمع الإمام. لماذا؟ لأن هذه الصلاة مختلف فيها، هل هي صحيحة أو باطلة؟ والذين قالوا بالصحة يثبتون لها الحرمة، وإذا ثبتت لها الحرمة وجب احترامها، وإذا احترمتها لا يمكنك أن تخرج منها. بقى تقول لهم صلاة باطلة في فقهي، وأخا ربما يكون هذه الصلاة صحيحة ورعاية لحرمة الصلاة، خليها خليك صلي تقديسا واحتراما وتشريفا للصلاة إلى آخره، لحرمة الصلاة. ها سيأتي الكلام على ذلك، مفهوم؟ صحة تعليله بالجمعة بمصلحة مصلحة وحدة الصف، لا هما ما علوش هنا وحدة، ما علوش هنا بوحدة بوحدة، وإنما عللوه بهذا أنها أن لها حرمة باعتبار قول المخالف. إذن فيها رعاية الخلاف، وترتب على رعاية الخلاف أن للصلاة حرمة، وترتب على أن للصلاة حرمة حرمة قطعها لأنها عبادة، وقطع العبادة لا يجوز. واضح؟ هذا ما تقرر في المسألة. إذن فهذا الشخص الآن الذي نسي تكبيرة الإحرام ونوى الركوع غادي يبقى في الصلاة، هل يبقى وجوبا؟ هذا رأي الذي سمعته من قال به. هل يثبت ندبان؟ هذا مذهب. هل هي صلاة باطلة؟ هذا مذهب. هل هي صلاة صحيحة؟ هذا مذهب. في المسألة هذه المذاهب الأربعة التي سمعت، مفهوم؟ إذن هذه حالة هذه المسألة. ثم قال لا فرق بين جمعة وغيرها، وقيل يفرق في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر. نعم، أما الجمعة فيها تفصيل، فقال قوم كذلك الجمعة لا يقطع، ولكن إذا لم يقطع الجمعة ستفوته، سيفوته فضل الجمعة، ولذلك رجح بعضهم أن يقطع في الجمعة إذا كبر ناسيا لتكبيرة الإحرام ونوى بتكبيرته السجود وبتكبيرته الركوع، فإنه يقطع إذا كان في صلاة الجمعة، لأنه إن لم يفعل ذلك سوف يفوته صلاة الجمعة. ولكن الراجح هو هذا الذي تقدم، أنه يتمادى على صلاة باطلة ولا فرق بين الجمعة وغيرها، ولكن المسألة فيها خلاف. والذي يظهر أن يقطع، أن يقطع بناء على أنه ليس التمادي إلا مندوبا، وإذا كان مندوبا فطلب الجمعة أرجح منه، لأنه سيفوته بتركها مدى فضل وخير كثير. وإذا ما وزن، إذا وضعنا المندوب في ميزان ووضعنا فضل الجمعة في ميزان، فإن هذا يترجح. وانظر في هذا الأمر كيف سيكون. هل هذا هو الراجح أو غير؟ ماذا تقول أنت في هذا؟ ما هو الراجح؟ مذهبكم اقطع هذا الذي رجحنا الآن. أنتم لا ترون الخلاف، لا تسعون إلى وحدة المسلمين. هو يخرج ويقطع الصلاة ويبدأها، ليش يخرج؟ فين يخرج؟ هذا إنسان نسي أن يكبر، هو يعيدها يدخل يكبر. المعزوم شراكة المعزوم حسن، هذه نعاونكم بها قاعدة زيد. ثم هذه الصورة سورة الجمعة، ثم قال وهو ناسيا أن العامد يقطع. أما إذا كان عامدا جاء تعمد كأنه أراد كأنه تعمد أن يترك تكبيرة الإحرام ويأتي بتكبيرة الركوع فهذا في الحقيقة لم يصلي كما هو معهود، ومعنى أنه يقطع كأنه يصلي في الحقيقة أنه أن هذا لا يصلي، وبذلك فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة. نعم. ومفهوم فقط أن الإيمان والفتح يقطعان ويستأنفان الإحرام متى تذكر أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع، وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى. نعم واضح. وفي تكبير السجود أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح، أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا تردده؟ في الحقيقة أن من دخل ووجد الإمام ساجدا وأراد أن يكبر فنسي تكبيرة الإحرام وكبر للسجود، ها؟ ماذا؟ ما في السؤال؟ ابن حبيب ماذا قال ابن حبيب؟ والله ما شفتنا ذكر هذه ابن حبيب، وكنت سأرجع سأنظر فيه. إذا ذكرني به غدا إن شاء الله، ذكرنا به بس نبدأ به حسنًا غدا ونشوف ما وراء الأكمة. إذا خلاصة الكلام أن هذا إن دخل ووجد الإمام ساجدا فنسي وأتى بتكبيرة السجود، وهذا ممكن يوقع لأن الإنسان يشوف ذاك الحال ويغرب عليه ويكبر ويسجد مع الإمام. فهل هو أيضا مثل من من من من كبر للركوع؟ تو يتمادى على صلاة باطلة؟ نحتاج لكي يثبت هذا الحكم إلى من قال بصحة صلاته. الحقيقة إذا كان يوجد من قال بصحة صلاته من كبر للسجود يمكن أن يكون هذا الشخص مسجونا، لكن في الحقيقة هاد كان شيء مذهب الذي يقول بأن الإمام يحمل تكبيرة الإحرام على المأموم، وهذا يمكن أن يكون مستندا لمن قد يقول بتمادى الإمام إن كبر للسجود. وهذه المسألة على كل حال ما كيفية تفصيل نرجوها إلى الغد إن شاء الله.